يقول لك فلان سيد قومه اي عظيم قومه، هذا معنى كلمة السيد، العظيم في قومه. وفي البخاري لما اعتق سيدنا ابو بكر سيدنا بلالا قال سيدنا عمر سيدنا اعتق سيدنا، سيدنا اعتق سيدنا يعني سيدنا ابو بكر اعتق سيدنا بلالا، سيدنا اعتق سيدنا. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار، البخاري برضو، حينما قدم عليهم سعد بن معاذ سيد الأوس قال لهم قوموا إلى سيدكم أي إلى عظيمكم صاحب القدر العظيم، قوموا إلى سيدكم. وسيدنا الحسن قال عليه الصلاة والسلام إن ابن هذا السيد، سيدنا أبو هريرة كان مرة واقف وعد سيدنا الحسن قال السلام عليكم، فردوا عليه هم الصحابة، فسيدنا أبو هريرة ما خدش باله مين اللي سلم ولم يرد، فقالوا له إن الحسن سلم علينا، قال فجرى وراءه وقالوا عليك السلام يا سيدي، وعليك السلام يا سيدي. قال له تقول هذا لصبي وعليك السلام يا سيدي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ما كان جاره إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد. الكلام ده يوجع جنب الايه الجماعة اللي انت عارفهم المتنطعين ما يحبوش يسمعوا ابدا، سبحان الله في قلوبهم مرض. لكن هذا موجود في البخاري ومسلم وغيرهم، ما يرضاش يقول لحد من اهل البيت او النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلى الله على محمد على نبينا محمد بس، لما يخطب ولا يتكلم ولا يالف ما يقولش سيدنا ابدا، ويجي يكتب طلب من السيد الاستاذ مدير اداره مش عارف ايه، السيد سبحان الله، يبقى ده سيد والنبي مش سيد، هذا خذلان، خذلان من الله، خذلان من الله. خايف لحظه مين كلمه سيد دي او السيد يعني تبقى مغالاة او اطراء، لكن لو قال كده يكفر، لان كلمة الاطراء معناها مدح الرجل بما ليس فيه، هذا معنى الاطراء. لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الحديث هنا بيقول يعني لا تتجاوزوا في المدح والوصف حتى تخرجوني من مقام المخلوقية الى مقام الخالقية، تعمل زي ايه النصارى، ها زي ما قال الامام البخيل دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحبك، فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفن صلى الله عليه وسلم، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. معنى لا تطروني يعني لا تقولوا في ما ليس في، يعني امدح زي ما انتم عايزين بس اهم حاجة ايه ما تقولوش انه اله او ابن اله او ثالث ثلاثة، هذا معنى الحديث لا تطروني كما اطرت النصارى. واحد جاهل من الجهلاء